فثبتني إلهي على نور اليقين، وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. من ضيق الهم إلى سعة الصدر، ومن مرارة الألم إلى حلاوة الإيمان. شاشة تأخذك للجنة مع قناة الناس، أنت في عبادة دائمة. نيو توب تي في، التسوق له أصول. تخصصنا في الزي الشرقي للمرأة، فاحترفنا فن التطريز، فصممنا وطورنا ثم أبدعنا لك سيدتي طاقم عباءات اللؤلؤ والمرجان. انظري إلى التصميم الفريد، انظري إلى روعة الألوان وتناغمها، انظري إلى دقة وجمال التطريز. ولأن